وكانوا بينبسطوا منه قوي لانه كان بيريح الستات من الطحن ولما يجوا الضيوف يقولوا مش عارف ايه. فكان بيحب الراجل ده مات ولا كان في عنده صبيان يتعلموا الشغل. فزعلوا عليها قوي. لما زعلوا عليها عملوا له تمثال عشان يبقوا يذكروه بيه. وبعدين عبدوه. وبعدين عملوا الشجره اللي هي العزه اللي النبي امر سيدنا ايه قاله ان ايه يروح يقطعها. ساعه ما قال يا عبد ايه كفرانك ايه لا غفرانك ان الاله ان ربنا قد اهانك. مش كده ولا لا؟ فانتوا شفتوهم لان خليكم تحكموا عليهم روحوا شوفوه. حدا لما الهوى يقع منهم تروح تسندوه. لما يقع وانكسر منه حته كده تروح تجيبه ترميمه وتجيبه غسلين وتجيبه غيره وتقعدوا تدعوه. اله بتعدلوه وتنحسوا ده. شفتوهم افرايتم شفوهم كده عشان تحكموا دول ينفعوا يبقوا عليها. ازاي ينفعوا عليها وهم اللي جابوهم حطوهم هم اللي لحطوهم هم اللي. قال لك هم عملوهم آلهة. هم عملوهم ايه؟ ليه يعملوهم آلهة؟ يضرهم؟ قال لك لا. من قال لك لأن الطبيعة التجين تسويتهم في الإنسان من يوم أن خلق الله الإنسان. لذلك لما أخذ الله على في عالم الذر عالم الذر يعني ذر في ظهر آدم أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. كنت تقولوا بلى هيه سأداتم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو إننا كان أهلنا أباء اتبعناهم. فهموها كويس. يوم لما الإنسان تتلفظ عنه الشهوات تيجي إيمان الفطرة في نفسه يتحرك. لكن مطلوبات الإيمان صعبة. يقوم يتمسح في إنه يؤمن بواحد عشان يقيس رضا غريزة الإيه؟ الإيمان. ولا مش تكليف ولا أي حاجة. لا قال له اعملت ولا قال له اعملت. الشمس يعبدوها لا قالت لهم إيه العباد تعبد إن عبدتونا أعمل لكم إيه؟ وإن طب ما هي قالت إيه؟ طب ادونا منهج الإله ده منهج لا إله. يبقى كلام كذب كله. يبقى دي جابوا لها راحة مواجدين من عالم الإيه؟ من عالم الذر اللي أخذ من الظهر مين؟ أخذ من. ولذلك إحنا قلنا زمان من الحقيقة اللي يجب أن نعلمها أن كل حي إلى أن توقظ تقوم الساعة فيه جزيء من آدم. لأن الميكروب اللي أنشأنا من أبويا لو كان ميت كان ينفع؟ يبقى لازم حي. يبقى حي ميكروب حي أخذ عن أبي الحي وميكروب أبي الحي أخذ عن أبيه الحي وزلزلها إلى أن يوجد من آدم. فكل واحد منا فيه ايه وشبهناها بالشمس مثل المكعب من مادة حمراء وحطناها في ازازة ورجناها وخدنا قطرة من الازازة فيها من الذرة ولا ما فيهاش. طب خدتها وحطيتها في برميل حطيتها في البحر ورجتها البحر يبقى فيها ولا لا؟ اذا كل واحد منا في نظرته ذرة من ادم من ادم لم يقرأ عليها ممكن ابدا. دي اللي بتستفز في النفس الإنسانية وبعدين نيجي فيها النفس اللوامة بقى تقول انت عملت كده ليه؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. مناة الأخرى متأخرة يعني بأنها ما كانتش لا على شكل إنسان ولا على شكل حيوان. وأنا انت قال لهم تعالوا بقى انتوا اتخذتوا الملائكة كمان. ما قال لهمش أفرأيتم الملائكة لأنهم شافوش الملائكة وما سمعوا عنه هو بس اتكلم انهم امنوا الملائكه غيبا كده وقالوا ايه هؤلاء شفعاءنا على الكل شفعاءنا عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا. فرض اتمحكوا في ربنا يقول له ما نعبدهم معنى العباده ايه؟ فمعنى العباده الطاعه طاعه العابد للمعبود. طب قالولكم ايه عشان تطيعوهم ولا تعصوهم؟ قالولكم ايه؟ ما قالولكوش حاجه. يبقى كلمه ما نعبدهم مش نفع. لو كنتم ما نقرب لهم الا ليقربونا الى الله جل فيبقى معقول انما ما نعبدهم كده مش. طب تعالوا الملائكه بقى هتاخدوا الملائكه مني ليه؟ طب لو انتوا خدتوا الملائكه انتوا بتسموهم اناث ليه؟ وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم. انتوا عارفين خلقوا اناثا ده الملائكه لا ناس ولا ذكور ده خلق اخر بس كده كويس. وبعدين خدتوها من الملائكة اللي فيها فائدة التأنيث